هنا القاهرة. وتسبيحة وأرواح مستنيرة، إماما يملأ القلوب ويزيدها نورا وبصيرا، ومددا إلهيا يمد روحها بنفحة وتعطيرا. تعطيرا. التقديم إسلام الملاح، الإعداد والإخراج دعاء كامل. سهرة جديدة من سهرات تعطيرة، وحشتونا. النهاردة السهرة بعتبرها خلاصة الإبداع في فن المدح. بيني وبينكم كده، السهرة دي قريبة قوي لقلبي، لأن الكلام هيكون عن فن المديح النبوي. اللهم صلي وسلم وبارك على خير من وطئ الثرى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامع، محمد تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. لو تأملنا فن المديح بشكل عام، هنلاقيه أحد أبرز الألوان الشعرية في العصور الأدبية كلها، من الشعر الجاهلي حتى الشعر الحديث، لكن طرأ عليه بعض التغيير في الشكل والمضمون. ده هيبان لنا من مفردات ومعاني الأشعار بعصر صدر الإسلام، واللي برزت فيه بعض معاني المدح الجديدة المنطلقة من قيم الدين الإسلامي، كذلك أيضا العصر العباسي والعصر الأموي، وصولا بالشعر في العصر الحديث. للمدح النبوي منهج خاص به يختلف عن شعر المدح العام. من هنا جه التمييز بإطلاق كلمة المديح للمدح النبوي. تعالوا نسمع المنشد الشاب المصري محمد طارق الحاصل على المركز الأول في مسابقة إبداع للإنشاد الديني والابتهالات على مستوى الجامعات المصرية واللي أقيمت في عام 2016. المنشد الشاب محمد طارق بيتميز بأنه بيجيد الغناء والإنشاد الديني بلغات كتيرة، بالإنجليزية والأردو، بالإضافة طبعا للغة العربية الفصحى والعامية المصرية. صلى الله على طه مع المنشد المصري محمد طارق. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي، وتيهتم جمالكم، فلم أدري في بحر الهوى أين موضعي. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي، عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها، يوم الحشر لنا يشفع عند الله لنا ينفع، رب العرش به يدفع كرب الخلق وبلواها. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نور الله المتقاسم قبل الخلق المتعلم، بدر النور المتلثم هدي الخلق لمولاها، قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه، عرج السبع فأعطاه خير صلاة صلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. لسه معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. المدائح النبوية من فنون الشعر اللي بتعد لون من التعبير عن العواطف الدينية ومن الأدب رفيع المستوى، ده لأنها بتصدر عن قلوب مخلصة ومفعمة بالصدق في محبة الله ورسوله. وأكثر المدائح النبوية قيلت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف في الشعر وطبعا هو لا يخفى عن كثيرين أن ما يقال بعد الوفاة يسمى رثاء، لكن ما يقال عن الرسول عليه الصلاة والسلام دوما يسمى مدح وليس رثاء، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام موصول بحياتنا دون انقطاع. المدحين بيخطبوا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بيخطبوا الأحياء، وبالتأكيد المديح النبوي بيعد تقرب إلى الله عن طريق مدح رسوله الكريم وتعداد فضائله وصفاته وشمائله. وخير من يمثل المديح النبوي في هذا العصر الشاعر البوصيري ببردته الخالدة، واللي عكس فيها أجمل ما قيل في المديح النبوي، واللي أثرت تأثير كبير في المدائح النبوية اللاحقة. فعلى سبيل المثال، كان من أبرز شعراء المدائح في الشعر الحديث محمود سامي البارودي، وكذلك تلميذه اللي انتهج نهجه أمير الشعراء أحمد شوقي، واللي نظموا معارضات لقصائد المديح النبوي، منها معارضات لبردة البوصيري. تعالوا نسمع الكواكب الدرية في مدح خير البرية والمعروفة ببردة البوصيري، نظم محمد بن سعيد بن حماد الصناهجي البوصيري للمنشد التركي مسعود كيرتس. مولاي صلي وسلم دائما. في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام ملاح. فن المديح في بلاد المغرب العربي الشقيق بيطلق عليه فن السماع، وهو فن مغربي أصيل بيقوم على ترتيل الأشعار الدينية والصوفية، قصائد كانت أو تواشيح أو أزجال، وبشكل عام بتنتمي للأسلوب والروح الأندلسية المغربية الروحانية. وفن السماع المغربي تبلور في شقين. الشق الأول وهو المديح النبوي الشريف، وهو متعلق بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وبتمثله مختلف النصوص المديحية، سواء كانت مولده وبشائر ولادته وسمو نسبه عليه الصلاة والسلام. الشق الآخر عن معجزاته أو وصف شمائله والتغني بصفاته وأخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام. هنلاقي تحت فن السماع بيندرج مطولات عديدة، اخترنا منها القصيدة الصوفية البراقية من التراث المغربي الصوفي من نظم الشاعر أيوب المكي المغربي الفاسي بصوت المطربة المغربية الشابة شامة. بدأت المدائح النبوية تتجه نحو الاستقلالية والنضج الفني منذ القرن الرابع عشر الهجري، ووجدت انتشار كبير في العصر المملوكي وبعده من عصور، وأصبح المديح النبوي فن شعري مستقل له أصوله وقواعده وله شعراء المميزين. تعالوا نسمع فرقة الرضوان من سوريا، محمد نور، أداء محمد عبد القادر المرعشلي ومحمد ياسين المرعشلي، مع كورال فرقة الرضوان بمصاحبة المنشد التركي عبد الرحمن دوزجان. محمد نور القلب ضياء، معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام المناع. في اختلاف في الآراء بين الباحثين حول نشأة وظهور المديح النبوي، فهنلاقي آراء بتقول إنه إبداع شعري قديم ظهر مع الدعوة النبوية والفتوحات الإسلامية مع الصحابي الجليل حسان بن ثابت والملقب بشاعر الرسول، واللي كان بينصب له منبر بيلقي فيه الشعر والمديح. وهنلاقي آراء تانية بترجح إن المديح فن مستحدث وما ظهرش إلا في القرن السابع الهجري مع الشاعر البوصيري في قصيدته البردة. تعالوا نسمع من الأعمال المصرية الحديثة في المديح النبوي جد الحسن، واللي كتبها عمر طاهر وغناها ولحنها عزيز الشافعي سنة 2014. قميصه كان من الكتان وكان أخضر، وخاتم فضة في يمينه بفص أصفر، وما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كأنه البدر بخطوته هالل عليه. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة والجبا شمس وساطعة والكحل رباني ويلاي بالرموش والنني ليل النني ليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، سيدنا النبي جد الحسن وتملى في الوجه الحسن في سنانه شق طليانة من نور وعنبر والعرق مسك الزهور والشعر ناعم منبته فوق الجبين ابيض منه بالعدد يا دوب 20 بالثوب الابيض كان حاكم مصري بهدي ابتلي الهادي والنبي ابلي الهدية وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه الكف ناعم إنما القبضة قوية. طالب حياتك يا نبي وكفك شريف، لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف بيتكلم على مهله وصمته كلام ويبكي بحرقة والضحكة بالابتسام. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، صلي على سيدنا النبي جد الحسين، ميلاده كان في يوم اثنين وموته كان في يوم اثنين، ميلاده كان في يوم اثنين وموته كان في يوم اثنين، أدى رسالة وتمها بليل يومين. صلي صلي على سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي وجهه حسن على النبي. صلوا صلوا صلي على سيدنا النبي لسه معاكم تعطيرة مع دعاء كامل وإسلام مناح. كان من أوائل من نظم الشعر المديح النبوي طبعا وامتدح الرسول الكريم في حياته هو عمه العباس ابن عبد المطلب. اخترنا منها الأبيات التالية: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. حالا هنسمع قمر سيدنا النبي من المنشد المصري مصطفى عاطف. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. مع دعاء كامل وإسلام مناح.